تعالى كل ما يتلى في بيوتكن، ولم يقل واذكرن ما يتلى ينزل في بيوتكن من ايات الله والحكمه. يقول والتعرض للتلاوه ما يتلى في البيوت دون النزول فيها مع كونها مهبط الوحي لعمومها لجميع الايات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول وعدم تعميم التالي لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما. يعني لقد واذكرن ما ينزل في بيوتكن، ما ينزل في بيوتكن، مع انه بالفعل ينزل في بيوتهن حتى تعم هنا جميع الايات. واذكرن ما يتلى في بيوتكن ايضا لتدل على وقوع بكل هذه البيوت وعلى تكررها. تكررها يعني ينزل مره واحده لكن يتلى مرارا وتكرارا، سواء بالتعبد بتلاوه القران، سواء بالاستدلال بالفتية، سواء يسمعناه من النبي عليه السلام او يتلوه بعضهم على بعض وغير ذلك. فهذا يقتضي تكرر سماع ايات الله سبحانه وتعالى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التكرار لا شك ان له تاثيرا في تمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول. النزول يكون مره واحده، بخلاف النزول وعدم تعيين التالي. وعدم تعيين التالي يعني اتى بالتالي هنا ايه مبنيه للمجهول. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، لو قال ما ينزل في بيوتكن لكان ينزل عن طريق جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قال ما يتلى من بناء المجهول عم بذلك تلاوه جبريل وتلاوه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما. إن الله كان لطيفا خبيرا أي يعلم فيدبر ما يصلح في الدين أو ما يصلح في الدين، ولذلك أمر ونهى. ثم قال تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات أي المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث، لأن الإسلام معناه الانفياد الكامل لإرادة الله تبارك وتعالى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين. هذا تذكر يعني ما يفعله الأطفال الصغار لما يجي يلعبوا مع بعض، يجيب واحد المسدس لعبة مثلا لو صوابع وكده يحطها في ظهره يقول له سلم نفسك، فالتاني بيرفع إيديه تعالى يمين اقعد اجي تعالى نفسك، التاني بينخفض ولا مش بينخفض، فتأمله كلمة سلم نفسك. مع ان الاسلام لله طبعا اعظم واجل من ذلك، لانه لا ينبني فقط على الرغبه، وانما ينبني على الرغبه اخذ على الرغبه وانما ينبني على الرغبه والرهبه والمحبه وجناحي غايه الذل مع غايه الحب. فلان ممكن الانسان ينقاد لمن لا يحبه زي العسكري اللي ذكر الضابط بتاعه يضطر ان هو يطيعه، لكن لما نال انه يحبه لا، فهذا يكون خوف لا تكون هيبة. أما المؤمن فهو يعني يطيع ويحب من يأمره وينقاد لأمره طواعية إرادة وجه الله، كما سيأتي في الآية التالية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا بمثابه قوله ان المسلمين والمسلمات يعني المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والاناث، والمؤمنين والمؤمنات اي المصدقين بما يجب ان يصدق به في القلب، والقانتين والقانتات يعني المسلمين بالظهر والمؤمنين ايه بالباطن. لماذا؟ لأن رغبة الإسلام والإيمان إذا اجتمع استرقى، وإذا استرقى اجتمع، فهما هنا إيه؟ اجتمع بنص واحد فيفترقان في المعنى، فيدل الإسلام على الظاهر انقياد الظاهر، ويدل الإيمان على انقياد الإيه؟ تصديق الباطن، على التصديق بالقلب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات

ثم استمع عليه السمع كان بقي في بعضهم ايه رمق فاستطاعوا ان يستمعوا عليه وهو مجروح فقتلوه. فكان المشهد مشهدا مؤثرا جدا حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حوله سبعا من المسلمين قد قتلوا وهو خفيف في وسطهم فقال قتل هؤلاء السبعه ثم قتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه شريفتين كما جاء في الحديث ليس له سرير الا ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انس فلقد رايتها وانها لمن انفق بيت في المدينه. وفي روايه فما كانت الامطار ايون انفق منها انفق هنا بمعنى ما روي الخطاب يتزاحمون على امراه كما تزاحموا على هذه المراه الانصاريه بعد استشهاد الجنيدي رضي الله تعالى عنه. وذلك كله لبركه انقيادها وادويها لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب ان الجاريه لما قالت في خبرها اتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره نزلت هذه الايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ولا يخفى جمهور الايات لما ذكر ولغيره الا ان تاثر هذه الايه بقصه زيد وزوجه الافيه يؤيد انها نزلت في زوجه في زواج زيد لتناسق نظام الايات حينئذ. ومرور هذه الايه كالطليعه لهذه القصه الجليله. فالاقرب انها بالفعل نزلت في خطبه زيد لزينب. وقد قدمنا مرارا ان معنى قول السلف نزلت الايه في كذا انها مما تكمل لعموم مساحها. قل نزلت الايه في كذا ليس مقصود في كل مره ان يكون بالفعل هذا هو سبب النزول، لكن يكون مقصود يعني ايه ان هذه الحادثه المذكوره تدخل في عموم دلاله الايه. ولذا سال طاووس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه وقرا له هذه الايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. قال ابن كثير رحمه الله هذه الايه عامه في جميع الامور وذلك انه اذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد هاهنا ولا راي ولا قول كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. وفي الحديث الذي حسنه بعض العلماء والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه سفعا بما جئت به. ولهذا كذب في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالوا على الروايه الثالثه ان ذكر الله في الايه مع ان الامر لهم مع ان الامر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الذي امر زينب ان تنكح زينب الرسول عليه السلام مع ان الايه جاءت وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالامر والرسول عليه السلام ومع ذلك نسب الامر الى الله عز وجل والى الرسول للدلاله على انه بمنزله من الله على ان الرسول عليه الصلاه والسلام مقاما عند الله ومنزله بحيث تعد اوامره اوامر الله تعالى كما قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وكما قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. او انه لما كان ما يفعله بامره لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ذكر في الجلاله وقدمت في الدلاله على ذلك. وهذا وقوف مع ما روي والا قوانين الايه يعم ما اذا قضى الله في كتابه او قضى رسوله في سنته. الخيره هاهنا مصدر ان يكون لهم الخيره من امرهم مصدر. وذكروا انه لم يجد من المصادر على وجهه غير خيره. جمع الضمير الاول في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، فجمع الضمير الأول وإيه؟ أن يكون لهم، لعموم مؤمن ومؤمنة، يعني لم يكن إيه؟ وما كان لمؤمن ومؤمنة جميعا مسلم. ففي غير القرآن ممكن يقال إيه؟ وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهما الخيرة من أمرهما، وإنما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم. هذا نظر إلى المعنى. عموم المؤمن والمؤمنة تشمل كل مؤمن ومؤمنة، وليس المقصود ميل بعينهما، وإنما لصيغة يعني العموم، عموم المؤمن والمؤمنة، من حيث إنهما في سياق النفس. وما كان لمؤمن كان لما ينبغي وما يصح، فهذا في سياق النفس. ومؤمن نكرة، ومؤمن نكرة في سياق النفس، فتستفيد العموم. فمن ثم تعبر بقوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا ما أو يقول جمع الضمير الأول وهو لهم لعموم المؤمن والمؤمنة من حيث إنهما في سياق النفس. قال الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا. ممكن حاجة على المنبر أصلا متألم لك، خليني خلص بس بسرعة. قال الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول. قالوا: لو لم قال وما كان المؤمنين ولا مؤمنة، طبعا مؤمن ومؤمنة في السياق هنا ايه؟ زينة وزيد، واضح. اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهما الخيرة من امرهم، لو قال لهما لا قالوا لا، ده خطم خاص الاثنين. لكن لما يقول لهم في الجمع دل على العموم، ان هذا حكم عام في كل مؤمنين ومؤمنة، بجانب ما ذكرنا من انهما نكرة في سياق الله فتعم. يقول: واعتبر عمومه في الجمع يعني وان كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول، او ليعلن انه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع ايضا، هذا يتوهم ان للجمعيه قوه تصححه، يعني كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد، يعني هي واحده وهو واحد وكل واحد اختار رايا على سبيل الانفراد، ومع ذلك لا يصح إذا كان مخالفا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل يصح مع الجمع لو كان مجموعة من المؤمنين ومجموعة من المؤمنات خالف هواهم حكم لله أو حكم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ممكن الاجتماع ده يبقى نظام ديمقراطي وفي قوة يدرك الكمال قوة يخالف شرع الله، لكن المجموعة على الجنس الانتخابات زي مثلا النتيجة دي مثلا أو الاقتراع على شيء يخالف شرع الله، حتى يدفع توهم ان لو كان مجموعه كبيره يصح سلوكهما، قال ايه؟ ان يكون لهم الخيره من امرهم. اعيد العباره، يقول الشهاب: واعتبر عمومه وان كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول، او ليعلن انه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع ايضا، كي لا يتوهم ان للجمعيه قوة تصححه. الجمعية يعني ايه؟ الأغلبية أو العدد الكبير أو التجمهر يعني. أما الجمع الثاني في قوله تبارك وتعالى: يكون لهم الخيارة من أمرهم، من أمرهم. مع أنه للرسول صلى الله عليه وسلم أو له ولله تعالى فهذا لسه عظيم. هذا ما اثار له القاضي وغيره، مع انه لا يظهر امتناع عوده على ما عاد عليه الاول. يعني ايضا ممكن يكون ايه؟ يكون لهم الخياره من امرهم، يكون نفس الضمير عائدا على المؤمنين. مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه، يكون السياق واحد فيه التفكيك. على ان يكون المعنى، يكون المعنى في هذه الحاله ايه؟ ناشئه من امرهم. ناشئه من امرهم. والمعنى دواعيهم السابقة إلى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو المعنى الاختيار في شيء من أمره أي دواعيهم.

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أي لا تطلقها، واتق الله أي اخشى الله في أمرها، فإن الطلاق يشيلها وقد يؤذي خلفها. وارعى حق الله في نفسك أيضا، فربما لا تجد بعدها خيرا منها. وكانت زينب تتعظم عليه لطرفها وتؤذيه للسانها، فرام تطليقها متعللا بتكبرها وأذاها، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وارشده الى الصبر والتقوى. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي اي تضمر في نفسك ما الله مبديه، اي من الحكم الذي شرع، اي تقول ذلك، يعني انت تقول له امسك عليك زوجك واتق الله، وانت تعلم ان الطلاق لا بد منه، وان منفتح عن امتثال امر الله لنفسك، لتكون اسوه لمن معك ولمن ياتي بعدك. وانما غلبك في ذلك الحياء وخشيه ان يقولوا تزوج محمد مطلقه متبناه، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وتخشى الناس والله احق ان تخشى. وتخشى الناس اي تخشى قالتهم وتعييرهم، والله اي الذي الهمك ذلك وامرك به احق ان تخشاه، اي فكان عليك ان تمضي في الامر من اول وهله تعديلا بتنفيذ كلمته وتقرير فرعه. ثم زاده بيانا بقوله فلما قضى زيد منها وفرا، اي حاجه للزواج، زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، اي حرج بمعنى حاجه، اي ضيق من العار في نكاح زوجات ادعيائهم، لكي لا يكون عندنا حرج، يعني اي ضيق من الاحساس بالعار انه قد تزوج امراه متبنيه او مدعيه. اذا قضوا منهن وفرا، اي بموت او طلاق او فسخ نكاح. وكان امر الله مفعولا، اي كان قضاؤه واقعا، ومنه تزويج زينب رضي الله تعالى عنها. ما كان على النبي من حرج، اي مأثم وضيق فيما فرض الله له، اي كتبه الله له من التزوج واباحه له، وسن شريعه المثلى في وقوعه. سنه الله في الذين خلوا من قبل، اي الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، وهو ان لا حرج عليهم في الاقدام على ما اباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، فانه كان لهم الحرائر والسرائر وتناول المباحات والطيبات، وبهداهم القدوه كما قال تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. فهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه سنه الله في الذين خلوا من قبل من الانبياء والرسل، حيث جعل الله لهم الازواج والذريه واحل لهم الطيبات. فما يغرس به بعض الملاحده دين الاسلام او نبي الاسلام من كثره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعني لا يجوز الطعن به اصلا، لان السؤال من الذي اباح له ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فقل يا امر هذه شريعه الله وهذا شرع الله، خاصه اذا رجعنا الى الانبياء فيما مضى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الانبياء جميعا يتزوجون وتتعدد زوجاتهن ولهن السراري ولهن ما اباح الله واحل الله، فالذي له الحق التحليل والتحريم هو الله وحده، وهو الذي حكم باباحه ذلك. اذا فما يعني المشكل؟ اذا الحقيقه ان الغربيين وبالذات المبشرون بالنار والقساوسه وهؤلاء والمتفقون وغيرهم، يعني يتخيلون اي شيء للطعن في دين الله تبارك وتعالى ولفضل الناس عن سبيل الله، فلما تخيلوه هذا الامر الذي ورثوه من اثار المفهوم الكنفي او الرهباني المنافي للفطره، لان عندهم في ملتهم ان التنزل عن الزواج هذا يعني شيء عظيم يتحرم الى الله سبحانه وتعالى بالرهبانيه وتحريم النكاح وتحريم الطيبات. واضح؟ فحصل يعني من نوع شديد من الغلو او غلو شديد منهم في هذا الباب، حتى انهم يتصورون بالذات في الكنيسه الكاثوليكيه ان الزواج نجس ورك وخبث، وان نوع من الانحدار او التهوانيه وكذا الى اخره. فطبعا لما عاكسوا الفطره حصل تمرد الناس على هذا الدين وخروجهم عنه ونصرتهم منه، يعني هذه مسائل فطره كما نعلم في حديث الرأس وغيره من الادله. فهم وان كانوا يعني وبالذات هؤلاء الناس هم ابعد الناس من ان يكون لهم الحق في ان يطعنوا في هذه من هذه النقطه بالذات، لانك اذا قارنت بينهم عليه من البهيميه والحيوانيه واستحلال المحرمات بكل انواعها ثم قارنته بزواج احل الله سبحانه وتعالى لا ادركت يعني ان القوم كلامهم في واد وافعالهم في واد اخر. فمن الذي ينتقد على الاسلام تعدد الزوجات مثلا سواء اربع نسوه لرجل او تعدد زوجات النبي عليه الصلاه والسلام وهم غارقون في الوحي وفي الفواحش وفي غير ذلك من يعني الامور الفظيعه. فهؤلاء ابعد الناس ان يكون لهم حق في ان يتكلموا هذا الكلام، ثم انه كلام مبني على نظره الرهبنه والنظر الى الزواج على انه قذر ونجاسه وانحدار وانحطاط للبشريه، ويعني يرون التاكد من المسيح لان المسيح لم يتزوج عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا هو المنطلق الذي يعني ينطلقون منه، ان في مفاهيمهم ورئوها من الرهبانيه التي ابتدعوها. وهذه الرهبانيه قال الله تعالى ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله ورفع نجاسه هذه اللي ابتدعوها من عند انفسهم، ما كتبناها عليه بدعه فيهم ليس لها ربط الا ابتغاء رضوان الله، يعني هذا كتاب خطر يعني، ولكن كتبنا عليهم ان يبتغوا مرضات الله بالتقرب اليه بما شرع وليس التقرب اليه للبدع. واضح. حتى انهم يعني كانوا يتفقرون وما زالوا في تراثهم يتفقرون بان الراجل الفلاني مكث في مستنقع من المياه المجاري او النجسه تقرصه الحشرات والفعوض والنجس الهوان تقربا بذلك الى الله. يقضي حياته في المستنقعات، واحد عاش 50 سنه لم يغسل وجهه. فلان واحد منهم كان يعني يترحب على الاجيال السابقه السلف الصالح يترحب عليهم ويقارب الحضار الذي حصل، يقول قد يعني كان هؤلاء اسلافه فيما مضى كانوا يعني يرون دخول الحمام او الاستحمام عارا، ثم يقولوا ها نحن الان نغسل يعني وجوهنا وابداننا انه انحرف عن ايه؟ سمت هؤلاء الصليين السلفيين. فالتقرب الى الله بالقذاره وبالنجاسه وبعدم التقرب هذا الايمان وهذا مما اخترعوه هم واحدثوها في دينهم. اما دين الاسلام دين الفطره، فانظر الى اين الفطره تسير فتجد الاسلام يجري في نفس المجرى، يعني كما يجري الماء في تدويس النهر، اذا كان الماء وهناك مجرى النهر فان الايه يمشي في مثال الانسيابيه والسهوله، وهذا سر جاذبيه الاسلام. أنه دين الفطرة يعني يلقي أشواق هذه الفطرة وفي نفس الوقت يطبقها بحدود شريعة الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم يعني الحياة. أما هؤلاء القوم فهم أولا لا يرجون لله وقارا لأنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرجون لله وقارا. واضح. فمن ثم تجدهم يتجرؤون ويحسبون أن الرسول عليه السلام إنسان كأي إنسان يمكن أن ينتقد ويمكن أن يطعن في أفعاله، وهذا لانهم لا يرجون لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقارا واحتراما. حتى نحن معشر المسلمين نحن حينما نضحض او نستنكر ضحك امثال هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء المجرمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هناك امر في غايه الاهميه وهو اننا ينبغي ان ننتفع به، بل نحن لسنا ندافع عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الرسول لا يحتاج الى دفاع احد، وانما نحن نخشى ان يقع في قلب احد من المؤمنين شيء من الاذيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك بذلك ويستحق دخول النار. يخي يدخل في النار، الا انت يعني تستمع الى قول النبي عليه الصلاه والسلام او الى قول الى الحديث كاد الخيران ان يهلك، كاد الخيران افضل رجلين في الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعني ابو بكر وعمر، كاد الخيران ان يهلك رفع صوتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاه والسلام يكون سبب في حبوط الاعمال، فكيف بالرفع يعني يقدم الانسان زباله اذهان الناس وعقولهم وشبهاتهم خاصه من اليهود والنصارى والملحدين، وبحيث يعني يشك في مقام الرسول عليه الصلاه والسلام. هو في هذه الحاله خاف على نفسك أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضره شيء من هذا كله. وهذا شيء ليس شيء جديدا بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال قال عز وجل ولا تسمعن من الذين تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهو أذى أذى أذى كثيرا. فنحن مأمورون بالصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى وألا يعني نتأثر بشيء من هذه الأشياء. فالرسول عليه السلام حينما أخفى ما في نفسه إنما أخفى ما في نفسه ليس خوفا على نفسه. يعني هو الكلام الذي قاله القصيم هنا يعني يحتاج مزيدا من التوضيح. إنما أخفى الله في نفسه أخفى النبي صلى الله عليه وسلم الله في لأمر واحد هو أنه خشي الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا. إذا ظنوا ظنا لا يليق بالنبي عليه السلام يستحقون دخول النار يهلك بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين الذين رأياه وهو يعني ايه يغفل زوجته صفية خارج المسجد قال لهم ايه انها صفية انها صفية فاستعظم ذلك. يعني كيف نحن نشك في رسول الله فاستعظم ذلك فاخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم انه انما خشى او يخشى ان لم يلقى الشيطان في قلوبهما شيئا. يعني اذا القى الشيطان في قلوبهما شيئا يهلكان يستحقان الهلك ودخول النار لسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر هذا ذلك انما اساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بذلك. فهو ليس خالصا على نفسه انما قال انها خطيئه خشيه ان يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا لا يليق بجنابه وفيه اذيه له. والله سبحانه وتعالى قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والاخره واولئك لهم عذاب مهين. فهذا هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من هلاك أجيالهم لغضب يظنونه به صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب يستحقون يعني هذه الهلكات وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا الموضوع أن الزواج أصلا ما دام الأمر الزواج هو داخل في دائرة ما أباحه الله فيجوز أن يستنكر ما أباحه الله وما أحله الله. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حبب إلي من ذرياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقوله مثلا طبعا الرواية الباطلة التي فيها حب إلي من ذرياكم ثلاث هذا غير صحيح. لا صح من الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة من الدنيا والصلاة من الدين. فحب إلي من الدنيا هو الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا مما لا يستنكر ما دام في دائرة ما أحله الله سبحانه وتعالى سواء في قضية تعدد الزوجات بالنسبة للمؤمنين أو في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن له في ذلك أسوة في من سبقه من الأنبياء. ألم يصح في الحديث أن سليمان يعني قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة كل منها يعني تلد ولدا يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم هذا التفسير هو التفسير بالتفصيل. فالشاهد يعني ان هذا يدل على يعني كثرة سواه سليمان نبي من انبياء بني اسرائيل عليه وعليه الصلاه والسلام. فاذا لا يستنكر هذا فلابد الانسان يعني ان يطهر عقله وقلبه من هذه المفاهيم التي نبعت من قوم لا يؤمنون بالله ولا يرجون لله وقارا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما. فبالتالي يعني كلامهم لا يؤثر لهم الحين يصبون الله فماذا سيفعلون مع الرسول عليه السلام؟ فواضح ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فالناس اللي صارت بعض المحامين بالذات من ينتمون الى المدرسه الانهزاميه هم اصلا بيخلوا ان الوضع الفلاني مثلا الاسلام انتشر في الشيخ تعدد الزوجات وضع المرأة في الإسلام، عدم متواتر رضي الله عنه راه مثل هذه القضية مثلا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب إلى آخره، فهم يأتون بهذه الأشياء فهم يقعوا في فهم لأنه عداء الإسلام يكون له مال الشبهات، ثم هم أصلا قبلوا مبدأ أن هذه أشياء سمة، ثم كأنهم يقبلون أن يضعوا الإسلام في قفص السهام وهم محامون يقفون موقف المحامي والمدافع. لا أصل الإسلام ليس لأحد من البشر أن يضعوا في قفص السهام، وكان في أوائل السبعينيات واحد ألف كتاب فعلا بهذا العنوان، هو نياته حسنة ويريد أن يدافع، لكن كان عنوانه كده الإسلام في قفص السهام، وطبعا بالمثال المؤلف هو المحامي يريد أن يخرج هذا المقبول عليه أو المتهم في دفع قفص السهام كي يخرج براءة يعني ويخرج عنه بعد دفاعه الذي استهدافه عن الإسلام. لا لا يمكن أبدا أن نقبل مبدأ الإسلام يوضع داخل قفص السهام إنه هرم المرأة أو إنه موضوع تعدد الزوجات ده شيء يعني غير مستحسن، أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يموت عن تسع نسوة ده شيء كذا وكذا من الكلام البشري الذي يقول له، واضح. فنحن لا ينبغي أن نقع معه في نفس هذا الفخ، لأن هذا الأسلوب أسلوب الهزامي. الأمر باختصار شديد هو من الذي أنزل القرآن؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا أم لا؟ هل القرآن كلام الله أم لا؟ اشتهى الأمر. فإذا كان الله هو الذي شرع هذا هو الذي أحل له هذا فماذا إذا ألم يقل ألم ألم يأمر الناس سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأن اقتلوا أنفسكم؟ اقتلوا أنفسكم يعني يقتلوا بعضهم بعض. هذا أمر من الله عز وجل، وكان واجبا أن يمتثلوا هذا الأمر لأنه صدر من الله. فنحن لا نسوي شريعة الله مع شريعة البشر، لا نسوي كلام الله مع كلام غيره من البشر غير المعصومين، وإنما ما دام هذا حكم الله فلا يعني تدعهم يستدرجونك حتى واحد يقعد يقول لا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي الله تعالى عنها، و ومش هيسلموا كمان ده يقول لك طب كيف تتزوج مثلا مع تاريخ السن الى اخره، مع ان هذا كان انجح نواح زواج في الوجود ما حصل، يعني زواج انجح من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشه رضي الله تعالى عنها، واضح. او مثلا ياتي بان فلانه كانت ارمن وكان يظهر القبائل حتى تنتشر الدعوه، كل لماذا ناخذ موقف التبرير وموقف الدفاع الهزيل؟ فنحن ارسل ان نقبل انها تهمه هذا ان هذا شرع الله وهذا هو الذي احل الله، والجواب هنا موجود في هذه الايه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما دام الله الذي احل له فليس عليه ادنى حرج، ولا يجوز النظر الى هذا عن انه منحرف، بل بالعكس هو من وجوه اخرى يعتبر من الكمالات البشريه الغير عاديه، واضح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان توفي عن تسع نسوه يعني زوجات له عليه الصلاه، أضف إلى ذلك أنه يعني قائد الحرب وقائد الجيوش وهو السياسي والداعية والمعلم والمربي والمجاهد وكذا وكذا وكذا من الوظائف التي كل منها لا تكون بها أمة بكاملها اجتمعت في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يستهلكه هذا الأمر، وإنما يعني هذا مما يدل على انه كانت الذروه من الكمال البشري وان هذا في نوع من الفرق من العاده يعني. فهذا هو الجواب عن جواز اعداء الاسلام ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فانما الحلال حلال الله والحرام حرام الله، فشيء حله الله او حرمه الله هذا هو الذي نرجع اليه، اما ان ناخذ موقف الدفاع والتبرير ونثبت الإسلام من خلال ذاك القصد ثم نتكلم نحن دور المحامي، هذه إحدى يعني أو أحد مظاهر الإنهزامية الهزيلة، واضح. وهذا موضوع حقيقة يحتاج إلى تفصيل سلميا إن شاء الله في بعض الكلام على هذه الصفات عموما وكيفية تناولها، مع اعترافنا بأن الناس الأفاضل الذين طلقوا في هذا لا أرادوا إلا الخير، لأنهم لا أرادوا إلا الخير حينما أنه في الدفاع عن الإسلام ضد شبهات خصومه، ولكن نقول يعني أن الأسلوب التبريري أسلوب انهزامي أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. والأمر الذي ينبغي أن لا ننساه أبدا عند مجادلة أعداء الله أننا لا نتكلم عن دين بشري ودين بشري أو على يعني أمور في خيار منها، حينما يأتي دور الإسلام فنحن نتكلم عن حق وباطل، حينما نقارنه بغيره بين الحق الذي هو في الإسلام والباطل الذي فيما عذاب، بين كفر وإيمان، بين هدى وضلال، بين دين إلهي ليس هو دين محمد الأسلام فقط وإنما دين جميع الأنبياء لما نزل من السماء في دين الإسلام، وبين إما أديان محرفة وإما أديان يعني من صنع البشر كالوثنيات وغيرها من المذاهب. فلا يمكن أن يستوي هذا وذاك، لأن أهل الباطل حينما يتفاهم بعضهم مع بعض تجد عندهم قابلية، يعني كل واحد يتنازل للثاني، كل واحد يتنازل فيما أهل الباطل علشان يعيشوا في وئام وتفاهم وكذا، كل واحد يتنازل شوية. ولذلك حاولوا هذه السياسة مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعبد إله سنة وتعبد إله سنة وغيرها سنة سنة خلق الله، فبالتناوب نفيد الحق في النص مع أي واحد فينا أنطاق الحلول. فهذا الجواب بمنتهى البراءه، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا يعني في المستقبل عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم اي الباطل ولي ديني اي دين الحق. فحين ناتي دور الاسلام لا ننسى هذا شريعه ربانيه، كلام الهي، حكم الله سبحانه وتعالى الخالق الذي له التحليل والتحليل. فلا ينبغي ابدا ان يسمى الاسلام مع غيره، لا يمكن ان يستويه. كيف يستوي دين الله مع أديان محرفة أو أديان هي من صنع البشر حتى يسمي بعض الناس ذلك نوعا من إيه؟ من التسامح. يعني بل وصلنا إلى حد إن بعض يعني هؤلاء الخوف الكفار هم في أنفسهم يعني ما يتنازل بعضهم لبعض الاختلاف العقائدي بينهم. ألا ترى يوحنا هذا بولس حينما أتى كيف إنه لما أراد أن يقيم صلاة في ذاك الشعب العشرين الزيت على كبرين هذا ما قلتش انت لانك كنت زمان كبير او كبير، فرفض اليهود قالوا لا تطلع بره مالكش نفسي انت وخلف لنا في العقيده، فمع انهم من عائله واحده ومن فصيله واحده ومع ذلك ايه قالوا بره اطلع بره مالكش تصلي وخلف عقيدتنا وهم بيتكفروا واحد طبعا، فخرج بره وقال له في مدينه وانتهى الامر. فالشاهد اللي كان هؤلاء لا يقدرون يتنازلوا وهم في الهوى سوا، فكيف يسوى بين الاسلام وبين غير من الاديان؟ هذا امر مهم جدا اننا ينبغي ان نتذكر هذا دائما، ان هذا فاللي عايز يتناقش ما ينافسش في يعني عايز انا اتكلم عن حجره في الدور مثلا العاشر من عماره معينه في شقه معينه في الجهه الفلانيه. لا انا ما بدخلش الغرفه دي قبل ما ناقش ادخل من البوابه تحت. فالبوابه هي لا اله الا الله محمد رسول الله. ادخل خلال البوابه اولا ثم نتكلم عن ذلك في تفاصيل الفروع الفقهيه والاحكام العمليه. فالقضيه لم تدخل ولا تدخل، فاذا كان عندك اي نقاش يطلع بناقش معاه بقى تسويه الرجل وراء المراد ولا من الاسلام على حساب الزوجات ولا كذا وكذا من الاحكام التي يعني يرغبون فيها. لا نناقش هل الاسلام دي حق ام ليس بحق؟ هل القران كلام الله ام ليس كلام الله؟ هل هذه الشريعه شريعه الهيه ام شريعه يعني مخترعه؟ هذا هي القضيه وهذا هو صلب الموضوع، انك ما تفتح حوار في امور فرعيه قبل ان يحدث اولا موقفه من اصل اصول الدين وهو ادله صدق نبوه النبي عليه السلام، هل القران فعلا كلام الله ام انه من تاليف الرسول عليه السلام؟ ما هي الادله على صدق النبوه؟ ما هي ادله التوحيد؟ ما هي ادله كذا؟ فاذا ثبت لدي ان هذا كلام الله اذا ما كان قول المؤمنين انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ويقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، هذا مقتضى الايمان. فالمنطلق الذي ينطلقون هم منه يختلف، فلا بد تكون في مناقشه اولا للاصول، اصول الدين والاساسيات، ثم ذلك ياتي كلام الفروع ولا يستغرق يعني اي جهد، لانه اذا اقر ان هذا كلام الله، الله لا يناقش في فقه، انما نقول سمعنا واطعنا. وتكلمنا من قبل الاسبوع الماضي والخميس في موضوع المعاني التي نستفيدها من قصه ابراهيم عليه السلام والمنافق الحج ونوعية الاسلام لله سبحانه وتعالى، حتى لو لم نعرف الحكمه ولا بد من الحكمه، لكن قد لا نعرف الحكمه داخل. فلذلك هذا تستوون الاثاره واضحه تماما لهذا المنهج في التعامل مع سلوكيات اعداء الاسلام. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. من الذي فرض له ذلك؟ من الذي اباح له الزوجات؟ الله سبحانه وتعالى انتهى الامر. كما أباح الماء والطعام والشراب أباح له وهذا أيضا، إذا لماذا ننظر إلى هذا الأمر على أنه من الخطر؟ لماذا؟ يعني هو نوع من التفسير الخيالي والمثالي والترفع فوق الفطرة البشرية حتى نكون في الملائكة، نحن في الحقيقة لسنا ملائكة. فنحن لا ملائكة ولا شياطين، إنما نحن بشر وجد فينا هذه الفطر التي فطرنا الله عليها، والإسلام ينفي كل هذه الحسيات، وهذا سر انتشار الإسلام وعظمة الإسلام واقتساحه جميع الأديان بإقرار جميع الكفار في العالم كله أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم. لماذا؟ سره في هذه الفطرة، فطرة التوحيد، فطرة أحكامه، توافقها مع الفطرة البشرية السوية وتنبيتها لأسواق هذه الفطرة في المجرى الشرعي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فكلها محاسن حقيقة يعني هذا الدين العظيم. ولذلك أتى الجواب بعد ذلك أيضا، يعني والنبي إنا أحللنا لك. ما الذي أحل الله؟ والله لا ينافس إذا أحل أو حرم. إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. وقال أيضا ابن عباس خير هذه الأمة، خير هذه الأمة أكثرها نساء لا تفسيرات، إما تفسير يعني أن خير هذه الأمة النبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء يعني عدد زوجاته، أو يعني خير هذه الأمة من المسلمين من كان أكثر نساء لكثرة الناس المسلم ونحو ذلك. فالثاني هنا أيضا قوله تعالى يا أيها النبي إما أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن فما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخر الآية الكريمة. فالأمر الخلاصة في هذه القضية حينما نوضح هذه الأشياء نحن لا نخاف على الإسلام ولا على الرسول عليه الصلاة ولا على خلق الدين، إنما نخشى على أنفسنا أن يقع في قلب واحد نتيجة سماع هذه الذنوب وهذا التخاذل، أن يقع في قلب ظن معين فيه تنقص وآلية من الرسول كلام فيكفر بذلك، يهلك يكفر. أنت تتكلم عن من؟ تتكلم عن أفضل بشر وافق هذه الأرض، يعني أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وأفضل من جميع البشر. كيف يعني إيه يتداول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأساليب التي يتناولها بها هؤلاء يعني المرشدون؟ يقول الخاتمي رحمه الله تعالى ما كان على النبي من حرج أي مأثم وضيق فيما فرض الله له. وبعدين سيد الصحابة رضي الله عنه مش ألم يكونوا يعيشون مع رسول عليه الصلاة ويرون ويتزوج النساء؟ هل وجد واحد فقط أنكر هذا الأمر؟ هذه هي المسائل الطريقة الآن، موضوع حتى للأسف الشديد داخل ظاهرة المسلمين أصبح موضوع التأسف من تعدد الزوجات. هو حر من الزوجات غير الزوج، هذا زوج ما في مشكلة، هو حر حتى لو ما تزوج شيء يعني على الإطلاق هو حر، ولكن اعتقاده شيء يكون اعتقاده من اعتقد أن التعدد حرام مثلا فقد كفر، لأن حرام لا أحل الله. المرأة مثلا تغار أن يتزوج عليها زوجها، نحن نقول غير ما في على المرأة عد في أن تغار، هذه فطرة بشرية محترمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين عامل وتريدا إليه في يوم عائشة رضي الله تعالى عنها فغارت عليه، غارت كيف تصنع هذا الطعام السعيد وترسله هو في داخل بيتها وفي يومها، فأمسكت القطعة وراحت ألباها على الأرض من الغيرة. فرسول الله ما أنكر عليها وإنما قال آخر يجمع السرير يقول غارت أمكم غارت أمكم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معناه احترام لهذه الفطرة في المرأة، طبيعي جدا أن المرأة تغار أن يتركها أحد من زوجها، وهذه فطرة موجودة في المرأة ولن تتغير وغير مطلوب منها أن تغيرها، لكن تعتمد فيها قدر المستطاع. وإنما ألزمها الرسول عليه الصلاة والسلام ما عتبها على غيرها، ما ألزمها أنها أخذ قطعة من قطعها هي وعوضها بهذا الذي كسرت قطعتها. واضح رد إليها قطعة من يعني خطة عليه رضي الله عنه. لكن هل الناس على ذلك لا تعاتب المرأة بالغير؟ لكن لو المرأة تعتقد في خلفها وتتأثر بحملات أعداء الدين والملاحدة والزنادقة والمنصرين والمستشرقين وغيرهم إن دي من خطر ورعاة وده شيء يعني حرام، فهي تكفر بذلك، تكفر لأن اعتقاد أن ما حل الله حرام يكفر به الإنسان. هذه إحدى المفسرات المتفق عليها بين العلماء، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، الاعتقاد شيء والعمل شيء. يعني الرجل الذي لا يشرب الخمر ويكره الخمر ولا يزيد حتى رائحته لكنه بقلبه يعتقد أن الخمر حلال، ورجل آخر يعتقد أنها حرام لكن هواه يغلبه ويشرب الخمر وهو مدمن الخمر، وأيهما أفضل؟ لا شك أن الثاني أفضل لأنه لسه ما زال في دائرة الإسلام ما لم يستحل لكن الاول ما كان لم يكن ضخم لكنه استحل للقلبين. فالشاهد يعني من هذا كله ان المهم هو موضوع الاعتقاد. الاعتقاد ان غيره في المراه شيء طبيعي ان المراه تغار وانها تكره ذلك. وحتى يعني في اللغه وفي الشرع ايضا تسمى ضررها، تسمى ضرر انها ضرر نعمان فتضرر بزواجه منها. ولكن هذا من الضرر الذي لم يعتبر شرعا، يعني لا يكفي لايه؟ لالغاء مثلا رابطه يعني الزوجين. ما كان على النبي من حرج اي مأسى من وظيف فيما فرض الله له، اي كتبه له من التزوج واباحه له وسن شريعه المثلى في وقوعه. سنه الله في الذين خلوا من قبل اي الرسل عليهم الصلاه والسلام، وهو الا حرج عليهم في الاقدام على ما اباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، فانه كان لهم الحرائق والسراريب وتناول المباحات والطيبات وبهداهم القدوه. وكان امر الله قدرا مقدورا اي قضاء مقضيا، اي لا حرج على احد فيما احل الله له. ثم وصف شانه فقال عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الذين تعود الى عباد، الذين تعود الى من؟ تعود الى الايه؟ الذين خلوا من قبل سنه الله. الذين خلوا من قبل، شوف دقه التفسير، بنقول الذين خلوا من قبل هل الذين دي عامه؟ لا، خاصه بمن؟ بالانبياء والرسل فقط. سنه الله الذين خلوا من قبل، ياتي واحد يقول وين الدليل على ذلك؟ الدليل هذه الايه: الذين يبلغون رسالات الله وهم الانبياء عليهم السلام ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فبعد ما قال عز وجل سنه الله الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون، الذين خلوا من قبل، الذين يبلغون رسالات الله. وصف شان هؤلاء الذين خلوا من قبل وصفتهم بانهم ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله اي احكامه واوامره ونواهيه ويصدعون بها ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، اي لا يخافون قالة الناس ولا إمتهم ولا يبالون بها في تشريعه. ولا ريب ان سيد الانام صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بل وفي كل مقام حضرة نبينا عليه الصلاه والسلام، ولا ريب ان سيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام حضرة نبينا عليه الصلاه والسلام، كما علم من قيامه بالتبليغ بالقول والفعل ابلغ القيام. وكفى بالله حسيبا اي حافظا لاعمال خلقه وكافيا للمخاوف. قبل ان نتماذى في تفسير هذه الايات من القاسمي نذكر فائده مهمه جدا ذكرها الامام العلامه محمد الامير السوسي رحمه الله تعالى في تفسير جزء من هذه الايه الماضيه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قد تم في ترجمه هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها بيان الاجمال الواقع بسبب الابهام في صله الموصول. يعني صله الموصول قد يقع فيها نوع من الابهام، وهذا الابهام يكون نوع من الاجمال. من وظائف بيان القران بالقران ان نزيل هذا الابهام بتوضيح ما المقصود من هذا من صله الموصول. فقد ذكرنا من امثله ذلك قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب اين صله الموصول هنا؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اولا صله الموصول ما، يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه. طيب اين صله الموصول؟ أنا اتكلمت على ضمير الصلة. الهاء دي ممكن نقول على الضمير، أنا بتكلم على صلة الموصول. الله مبديه. هذه هي صلة الموصول. الله مبديه. يقول: وقد قلنا في الترجمة المذكورة، فإنه هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبلاه الله. واضح؟ يعني هنا: وتخفي في نفسك فالله مبدي. يعني هنا نلاحظ ان في الايه واحد لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخفى كانت نفسه والله سبحانه وتعالى قطع بانه سوف يبدي هذا الذي اخفاه النبي عليه الصلاه والسلام. هؤلاء الملاحده والزنادقه والمستشرقين او المستشرقون يزعمون ان قصه خرافيه ادعوها كذبا وزورا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما زوج زيدا من ابنه عمته يعني زيدا فذهب يزوره يوما فاستثار الهواء حركها فراى زيدا فوقعت في قلبه و يعني عتقاء والعياذ بالله وقال سبحان مقلب القلوب. فان هذا هو الذي الذي اخفاه في نفسه واضح. لا هذا طبعا من الكذب والتطور على مقام الرسول عليه الصلاه والسلام. فنفترض جدلا وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الكلام قد وقع. لو كان هذا هو الذي اخفاه النبي عليه الصلاه والسلام وهو عتق زينب لو كان هذا هو الذي اخفاه أكان هل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتخفي في نفسك ما الله به لو كان هذا هو الذي اخفاه لقطعا كان الله سوف يبدي هذا الامر. والله قد اخفى كل ما يتعلق قصه زينب وزيد رضي الله تعالى عنهما ولم نجد فيه اشاره الى هذه الكلمه التي يذكرونها فدل على ان ليس هذا هو الذي اخفاه النبي عليه الصلاه والسلام في نفسه. فهذا هو خلاصه هذا الجواب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. ما الذي أخفاه؟ أخفى أن الله أخبره أنك سوف تتزوج زينب رضي الله تعالى عنه حيث أوحى الله إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة كانت ما زالت تحت زيد بن حارثة وأوحى الله إليه أنك سوف تتزوجها لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وتأملوا هذا التعبير المهم جدا زوجناكها الناء هذه الفاعل هي الناء الله الذي زوجه ولذلك كانت بين الذات بين سائر أزواج النبي عليه السلام كانت تفاخر زوجات الرسول تتباهى أمامه وتقول لهن زوج كل أهالي كل يعني كل واحدة منكم تولى عقد زواجها وليها الشرعين زوج كل أهالي كل وزوجني الله الله من فوق سبع سنوات بنص هذه الآية وهذا شرف نبع ذو شرف في واحد يقول طيب فين المأذون ولا فين الإجابة القبول الإجابة القبول إيه؟ ده الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض ورب العالمين وخالق الكون كله بما فيه هو الذي له ملك السماوات والأرض ورب العرش العظيم هو الذي يقول زوجناكها فالعقد ليس والزواج ليس كأي زواج الذي تولى تزويجها هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت تفاخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان احد يستطيع ايه يعترض لان الشرف ما بعده شرف من الذي تولى تزويجها الله فهل الله وحتى لا يحتاج الى يكون ولي مع الله ولي والله يقول هو انا الذي زوجتك اياها وطبعا معناه زوجناكها ان تكليف من الله تكليف الهي كان يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمتثله. وبعدين يقول لك صار الهوى حركها فراى زينب فوقعت في قلبه يمين كانه اول مره يراها في حياته وهي بنت عمته ما راها من قبل ما راى الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عمته من قبل دي اول مره يراها بحيث يزعمون انه عبقها وكان كذا وكذا. للاسف مثل هذه الاخبار والاخبارات وهذا الضلال للاسف شيء بعض العلماء يعني ايه ضمنه بعض كتبه واخر ايضا يدافع فهذا مما ايه ينبغي الحذر منه. يقول فانه هنا افهم هذا الذي اخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وابداه الله ولكنه اشار الى ان المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث اوحي اليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثه لان زواجه اياها هو الذي ابداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا هو التحقيق في معنى الايه الذي دل عليه القران وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم ان ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه صلى الله عليه وسلم وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد

هو ختم فيه النبوة، لم يكن وخاتم المرسلين. لماذا؟ قال أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. واضح. لو قال خاتم المرسلين لختم به الرسل فقط، لكن لم يبقى احتمال أن يأتي أحد إيه ويكون نبيا. لكن لما سدها من المنبع قال إيه وخاتم النبيين، فلم خدم الأنبياء فمن أولى أن يأتي بعد ذلك إيه رسول. ها؟ وسبق أن خدم هذا الموضوع في حد يذكر متى لما فيه تفصيل سبيل ودرسنا السابق مع عقيدة ختم النبوة. تكلمنا هذا موضوع في موضوع من الموضوعات المهمة جدا، موضوع النهي في اعتقاد في ختم نبوة النبي عليه السلام. سبق أن وسلم تفصيل في أثناء دراسة سبيل العقيدة اليوم الآخر والسلام الأكثر كان وجود الرسل وهذا الكلام، الرسل وهذا الكلام. لأن الحقيقة موضوع مهم جدا وله ارتباط يعني خطير بالواقع الذي نحن نعيش فيه، خاصة أنه يوجد في الوقت آخر من يدعي النبوة، وحقا طبعا نحن يعني نجزم بكثر من يدعي النبوة. بل لو قال في أحد العالم في واحد يدعي النبوة فقلت أنهم وأمر يمكن يكون عنده أدلة تكفر بذلك وتصير كافرا أنت بذلك، مجرد أن تجاوب وتجعل من المحتمل أن يأتي رسول ويكون معه يعني دليل على ما يدعيه أو نبي يدعي أنه هو ويكون يحتمل أن يكون صادق، مجرد هذا التأويل كفر وخروج من ملة الإسلام. يعني هذه عقيدة قاطعة، حتى وإن أوله الملاحدة من القديانيين وقوم فيه يعني تستدل ماذا يقول إيه وخاطر النبيين يعني وزينة النبيين كما يزين الخاطر من الأسطع وخاطر النبيين. وأنا الرسول قال إيه أنا خاطر النبيين سنة نبي بعد واحدة ساعة النبوة مرة وقال إيه ولن أنا نبي لكن هذه أنا نبي تمام. واحد ثاني أنا نبي لا، فهو يقول لا نبي بعد يعني لا نبي بعد. هي كلها تؤدي زيادة للأشياء المضحكة، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. حتى كل من ادعى انه نبي واتى بشيء يحاول ان يعني يشابه به القران ما ياتي الا باشياء مضحكه، ويجب ان يتخلص من اثر القران يعني دائما يحاول يحاكي القران، يعني تشوف حاجه في القران ويحكي على بنوانها في حين ان الحاج يحاكي حاجه من عندك وتقول له هذا القوه وهذا الاجل. فان عظيمك الرئيسات الفيل وما ادراك ما الفيل ذو ذنب قصير وخرطوم طويل ومش عارف كلام يعني يا ضفدع بنت ضفدعين نقيا والاولاد نقيم اعلاك في الماء واسفلك في الطين. فكلام تافه مضحك يضحك منه العقلاء. فهذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ما حاول احد ابدا ان يستجيب للتحدي الا بدا ما يضحك الناس عليه. اي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى هذه يعني يذكر الهندهين في لطائف هذه القصه وتوريها يعني البهره. يقول اولا لم تختلف الروايات في انها نزلت في قصه زيد بن حارثه وزوجه زينب بن جحش رضي الله عنهما. ورواه البخاري عن انس بن التفسير ورواه عنه في التوحيد قال جاء زيد بن حارثه يبكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. واخرجه احمد بلفظ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثه فجاءه زيد يبكوها اليه فقال له أمسك زوجك واتق الله فنزلت يعني هذه الآية. وقد أخرج ابن أبي حازم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا حسنا واضحا ولفظه فنرنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زينب بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم انها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها اياه. ثم اعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فاعدوا انها من ازواجه، فكان يستحي ان يامره بطلاقها. وكان ما يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه زوجه وان يتقي الله. وكان يخشى الناس ان يعيدوا عليه ويقولوا تزوج امراه به، وكان قد تبنى زيدا.